والشأن في هذه الحروف القول فيها كالقول في سائر الحروف التي بدأ الله تبارك وتعالى فيها بعض السور الأخرى حين تبدأ السورة بحرف دقاق وصاد أو بحرفين مثل طه وحامي أو ثلاث حروف الإسلام. والقول في هذه الحروف أولا لم يأتي في تفسير معانيها نقص من القرآن أو من السنة في المقصود بمعاني هذه الحروف، وإنما قال من قال من السلف ومن أهل العلم إنها إما تكون حروف تنبيه في أول السورة كأنه تنبيه مستمع طه ألف لام ميم كأنها نوع من القراءة أو التنبيه يعني مستمع، أو أنها أسماء للسور فتسمى مثل ما تسمى طه كما الصحابة يقولون هذه ألف لام ميم السجدة فإنها تكون تسمية للسور، أو يكون هذا إشارة من الله تبارك وتعالى إلى الحروف التي هي حروف العربية والتي أنزل الله تبارك وتعالى كتابه بهذه اللغة، ويكون في هذا دعوة العرب إلى يعني أن يأتوا بسورة من مثل سور هذا القرآن إن كانوا مكذبين للنبي وإن كانوا يزعمون أن هذا القرآن من عند النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التحدي موجود، تحدي هذا قائم عليه الدليل لقول الله تبارك وتعالى وكنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طه حرفان طاء والهاء، بعضهم فسر طه بأنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها من أسماء النبي، وهذا لا دليل عليه، لا دليل أن هذا اسم، وإنما الطاء والهاء إنما هم حرفين وليس كلمة واحدة طاء. بعضهم كذلك قال بأن طه أصلها طاء، ومعنى طه يعني طاء برجلك الأرض، وأن النبي صلى الله عليه كان يقوم من الليل قياما طويلا ويتعب من القيام وكان يرفع بعض رجليه فقيل له طاها أي رجلك الأرض، وهذا كله لا دليل عليه، هذا كله لا دليل عليه، وإنما هما حرفان كشأن سائر الحروف. ولعل الحامل لمن قال طه هو ما جاء بعد يعني ما جاء في الآية التي بعدها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أن هذا تذكير من الله تبارك وتعالى رسوله أنه ما نزل القرآن من أجل شقته، والحال أن هذا تفسير بعيد لأن القرآن ليس قيام النبي صلى الله عليه وسلم القيام الطويل في الصلاة، إنما هو شقاء له، ليس هذا شقاء بل كان قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن متعته وحفظه ومنتهى قرة عينه إنما كان في الصلاة، ولم يكن صلاة الليل بالنسبة للنبي شقاء، وكان الله يقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن من شقاء. قول الله تبارك وتعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نهي من الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن قد نزل لشقة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو لإسعاده في الدنيا والآخرة، اختيار من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد حمل رسوله صلى الله عليه وسلم تكاليف شاقة في هذا القرآن كما قال تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيل، قول ثقيل في تحمله، لأن النبي قد أمر بأن يحمل هذه الرسالة للعالمين ويجهر لهؤلاء العالمين بحقيقة ما هم عليه أنهم على الكفر وأنه قد أتاهم بالذبح، وبالتالي يعادي الأمم كلها، يعني جاء بعداوة الأمم كلها أن يعادي كل الناس، يصبح أعداء له ينصبونه العداوة ويحرصون على قتله بكل سبيل، فقد حرص على ذلك كل أعداء النبي صلوات الله وسلامه عليه من الأقربين كقريش وغيرها ومن الأبعدين من الفرس والروم، كلهم كان يسعى في قتل النبي وإزالته صلوات الله وسلامه عليه، فعداوة من كل جهة. فهذه الرسالة بالطبع كانت بالضرورة تجعل له هذه المجرمين الذين يعادونهم من كل مكان، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكان حلم ثقيل، وهو ان يقوم بهذه بدعوة الله تبارك وتعالى الى العالم اجمع. وهذه لا شك انها وان كان في هذا الحلم لكنه للسعادة، لسعادة النبي صلى الله عليه ولرفع ذكره في الدنيا والاخرة. فما نزل القرآن بشكوته صلى الله عليه وسلم، قال: ما انزلنا عليك القرآن خطاب النبي، خطاب رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم لتشقى، يعني يشفيك الله تبارك وتعالى ليحميك. والشقاء هو ان يتحمل الانسان امر شاق لا غنى فيه ولا ثمرة من ورائه ولا فيه. وانما تكليف الله تبارك وتعالى رسوله بحمل هذا القرآن وحمل رسالته العالمين فيها كل الساعة، كان فيها جهد، فيها جهد ومشقة وحمل ثقيل، لكن هذا الجهد يحمل سعادة الدنيا والآخرة. وأن يجعله الله تبارك وتعالى إمام وسيدا للناس الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني نزل هذا القرآن تذكرة لمن يخشى، يخاف الله تبارك وتعالى، خشية خوف عظيم. فهذا القرآن يذكر أهل الخشية، أهل مخافة الله تبارك وتعالى، الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويعظمونه. مفهوم هذا أنه ليس تذكرة لمن يخشى، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى هو عليهم. فهذا القرآن نزل تذكرة لمن يخشى، ثم إنه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. يعني القرآن النازل على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هذه مهمته، تذكرة لمن يخشى، وهو تنزيل منزل من الله سبحانه وتعالى ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وهذا الكون الوجود من سوى الله تبارك وتعالى، الأرض والسماوات. فالذي خالق هذه الأرض والله تبارك وتعالى خلقها بدءا بأن أبرزها من العدم سبحانه وتعالى، خلقها وخلقها سبحانه وتعالى كذلك تقديرا، أعطى كل يعني جزء من هذه السماء من كل هذا الخلق صفته وقدره ومقداره. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وهذه السماوات سبع وهي اتساع عظيم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ومبنية سماء بيناها بأي وإنا لمنشعون. الرحمن اسمه وصفته سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يعني هذا القرآن نازل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن سبحانه وتعالى على العرش استوى، المستوي على عرشه سبحانه وتعالى. العرش سقف المخلوقات، خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلق عظيم فوق السماوات لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يستطيع أن يعرف قدره وزينته وسعته إلا الذي خلقه فقط الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد مخلوق يستطيع أن يحيط عقله وإدراكه بالعرش. الرحمن على العرش استوى، استوى استوى يليق بجلاله، استوى في اللغة يأتي استوى في اللغة للمعاني بحسب تعديها، فاستوى دون تعديه بمعنى انه بلغ يعني الكمال والنهايه، كما في قول الله تبارك وتعالى: موسى فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. واستوى يعني وصل حدود كماله العقل والجسم. ومنه استوى الطعام، يقول استوى الطعام يعني بلغ الجسم، هذا حد، هذا حد في النضج، فيقول استوى الطعام يعني خلاص معنى انه وصل حده الجسم. في استوى الى بمعنى ذهب وعمل، كما يقال استوى الى هذا الارض، كما في قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعا. وفي استوى على بمعنى على على على عريح، كما في قول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فاستوى على بمعنى على وجه. فاستوى اذا كان جاء بدون تعبير يكون معناها تمام والكمال نهاية الامر. واستوى الى بمعنى على. واستوى على بمعنى على وعقبه. وكل ما يوصف به الله تبارك وتعالى من صفاته وافعاله لا يكون بذلك. ولا يشابه المخلوق في كل صفات العبد السمع والبصر. فالله يوصف بالسمع والبصر لكن سمع وبصر ليس كسمع المخلوق وبصره. وكذلك الغضب والرضا فالله يوصف بانه يغضب ويرضى ويحب. غضبه ورضاه ومحبته لا تشابه غضب المخلوقين ومحبه المخلوقين ورضا المخلوقين. كذلك افعاله سبحانه وتعالى فانه سبحانه اذا قيل ان الله تبارك وتعالى يتكلم فان كلام الله ليس كلام خلقي. البشر يتكلمون بلسان وحنجره والله تبارك وتعالى يتكلم كما شاء سبحانه وتعالى. فصيغه الكلام لا يصير اذا يتكلم لكن ككلام البشر كما يسمع ليس كسمع البشر ويرسل ليس كسمع. كذلك اذا جاء ان الله يستوي فان استواءه لا يكون بذاته لا يكون بذاته سبحانه وتعالى ليس كسوى البشر. سوى البشر معدوم. لما نقول فلان استوى على السفينه او على ظهر دابته يبقى معلوم كيف يستوي الانسان على السفينه وكيف يستوي على ظهر الدابه لان هذا المخلوق معلوم. هذا مخلوق ومخلوق معلوم. اما بالنسبه لذات الله تبارك وتعالى فغير معلوم. ولذلك لما جاء من يسال الامام مالك بن انس قال له الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال له استوى معلوم والكيف مجهول. والكيف مجهول. فالاستواء في اللغة معلوم لكن كيف بالنسبة لله مجهول لأن سائر صفات الله مجهولة لنا في الكيفية. المعنى يثبت والكيفية وإنما الكيفية يفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى. فنقول استواء الله تبارك وتعالى استواء لا يكون بذاته سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. سواء نحن المخلوقين على يعني المخلوقات هذا مناسب لحالنا كيف نستوي هذا مناسب لحالنا. اما استواء الله تبارك وتعالى فهو لا يكون بذلك. وكذلك سائر صفات كل صفات الله من هذا كل الصفات من جنس واحد من امر واحد. القول في الصفات القول في الاستواء كالقول في النزول كالقول في الكلام كالقول في السمع كالقول في البصر كله من جنس واحد انه نثبت صفه والكيفيه غير معلومه لنا. فكما لا نعلم كيف يسمع الله وكيف يبصر وكيف يتكلم كذلك لا نعلم كيف ينزل كيف يستوي سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى. واستواء الله تبارك وتعالى العرش معناه انه سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده كما قال جل وعلا هو القاهر فوق عباده. لان العرش هو سقف المخلوقات كلها. كل المخلوقات تحت عرش الله تبارك وتعالى. كل المخلوقات من السماوات والارض الجنة والنار كل المخلوقات تحت عرش الله. العرش تحت المخلوقات. الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. فهو القاهر فوق عباده والعلي العظيم سبحانه وتعالى. فهذا الرب الاله الذي هذه صفته الرحمن الذي استوى على العرش الذي خلق الارض والسماوات العلى هو الذي انزل القران. الله يقول هو الذي انزل لك هذا القران. اذا هذا امر عظيم جدا. امر عظيم انزال هذا القران من الله تبارك وتعالى في هذه صفته سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد. اذا يكون هذا العزه. اذا هذا لعزتك ولرفعتك ولامر عظيم نزل هذا القران. ولم ينزل هذا القرآن لشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جمع الله تبارك وتعالى كل الموجودات في هذه الأرض. له لله ملك له. ملك حقيقي معنى انه حقيقي لان الملك بالنسبة للمخلوق ملك عادي اضافي مو حقيقي. ملكك للشيء عارف ليس ملكا حقيقي. اما الله فاذا قيل ان هذا لله وملك لله ملك حقيقي. وذلك ان الله تبارك وتعالى هو الذي اوجد هذا المخلوق هو الذي اوجده من العدم ثم هو الذي يملك تصرفه، يملك رقبة الشيء ويملك تصريفه. لا يستطيع المخلوق ان يتصرف اي تصرف الا بمشيئة مولاه بامره ونهيه، امره الكون القدر. الانسان مخلوق، الله يملك ذاته ويملك تصريفه، يضحك، يبكي، يمرض، يصح، يهتدي، يضل، يسير، يسكن، يتحرك، يغنى، يفقر، كله بأمر الله، كله في قضاء الله تبارك وتعالى. ما له أي شيء من التصريف دون أمر مولاه تبارك وتعالى. أما ملك الغير ملك عام، لما تقول أنا أملك بيت، أملك سيارة، أملك عام، أول ما أنت أوجدت، ما أنت الذي أوجدته من العالم. هذا موجود أوجده الله تبارك وتعالى، الله الذي ملكك إياه وهو عالم. ثم أنت ستفارقه، يا تموت عنه أو ينزع منه، فهو عالم، عالم عندك ويجب. ثم أنت لا تملك تصريفه، ما تملك تصريف ما تملك، بل هذا الذي في ملكك هذا يحصل له من التصريف قسم عنك، تبيع منك كنت وقلت رغم عنك، توقف من بين أيديك، يعطى أمرك، تبلك منك، ما أنت لا تملك تصريفه. فبالتالي ملك الغير ملك المخلوقين للمخلوقين، ملك عالي، اسم ملك، لكنه ليس ملكا حقيقيا. فعندما نقول ان هذا ملك والله من صفته الملك، لكن شتان بين ملك من يملك من الخلق وملك الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يملك يملك ما شاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. له ما في السماوات وما في الارض، له ملك حقيقي، ما في السماوات، كل ما في السماوات، ما في السماوات، ما بيننا وبين السماوات، كل ما عليها، وما في الأرض كذلك من الموجودات، من المخلوقات، من العوالم، من الأمم، وما بينهم، ما بين السماء والأرض، من هواء، من سحاب، من مخلوقات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وما تحت الثرى، الثرى تربة الأرض، فما تحتها، ما تحت هذه الثرى في معادن، في أحياء، في خلق من خلق الله، كذلك هذا لله تبارك وتعالى. لأن كل هذه الموجودات الله هو الذي يملكها سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول يعني يعلم، والجهر ضد الإسرار، الجهر هو إعلان الصوت. إذا جهرت بالقول يعني قلت في محضر ناس أو يسمعك الآخرون، فإنه سبحانه وتعالى يعلم أنه يعلم السر وأخفى، يعني والذي هو أخفى من السر. السر هو الكلام الخفي بين اثنين أو أكثر، يقول أسر له بهذا الأمر يعني قاله بينه وبينه. والذي أخفى من السر عمل القلب، عمل القلب ذات الصدر، فإن عمل القلب أخفى من السر، من السر. فإن عمل القلب الإنسان يأتيه وارد، يأتيه فكر فيه وسوس فيه، وهذا وهو خفي، لكن ما يطلع الإنسان عليه غيره في أشياء في القلب لا يطلع عليها صاحبها، صاحب هذا السر أي أحد، إنما هو سر في قلبي، هذا السر الدفين في القلب الذي لم يخرج، اللي هو ذات الصدور، يعلمه الله سبحانه وتعالى، عليم بذات الصدور. فكل ما هو أخفى كذلك من السر يعلمه الله تبارك وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله هذا اسمه سبحانه وتعالى، ذكر اسمه الرحمن وذكر اسمه الله. الله هو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، أعظم أسماء الرب، هو علم على ذات الرب، كل الأسماء بعد ذلك تتبع اسم الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وفي القران لا يوجد اسم يتكرر كلفظ الجلاله الله الذي تعرفه كل خلقه به والذي لم يتسمى ولم يطلق على غير الله تبارك وتعالى الله وهو الاله الله عنها الاله ولكن كثرة الاستعمال حذفت الهمزة وغسلت اللام في اللام فأصبحت الله يعني الاله المألوف المعبود سبحانه وتعالى والاله حق وإلا فلفظ الاله العرب تطلق لفظ الاله على كل معبود اي شيء يعبد يطلقون عليه لفظ الاله لكن كل من يعبد غير الله باطل عبادة باطل فكانوا يسمون الشمس الاله لانهم يعبدونها ويسمون الاصنام هذه الهه قالوا من فعل هذا بالهتهم وقالوا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب وقال الملأ منهم أن امضوا واصبروا على آلهتكم على آلهتكم هذه فهذه يسمونها الآلهة لكنها في الحقيقة ليست آلهة اسم على غير مسمى لذلك في الرسل تقول هؤلاء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم أنتم سميتموها آلهة إيمان آلهة هو ليست آلهة فإطلاق لفظ الإله عليها أنها الإله معنى المعبود والذي هذا معبود نعم لكن لا يستحق العبادة لا تستحق أن يسمى إله هذا حجر هذا وتر هذه بقرة هذه شجرة هذه جامد هذه قمر لا يستحق أن يطلق عليها هذا الاسم فسميتوها خلتوها هذا الاسم لكن هل الاسم حقيقة؟ هل إعطاء هذا الاسم هو اسم على مسمى حقيقي؟ لا اسم ليس على مسمى حقيقي نية إلا أسلام سميتموها أنتم وآباؤكم ما اعترضوا بها رسول الله أما الله فهو الإله حقيقة هو الإله حقيقة هو الذي يستحق أن يسمى الله لأنه لا إله إلا هو لا إله على الحقيقة إلا هو أما آلهة باطلة نعم موجود لكنها باطلة الله لا إله إلا هو فهو الإله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو حقا مش موجودا لا موجودا الآلهة الكثيرة البشر عبدوا كل شيء المشركون لم يتركوا شيء من الموجودات بل ومن المعدومات إلا عبدوا فالذي عبد من دون الله لا تكاد شيء تخيلوا وتصوروا إلا وجد الناس يعبدون فعبد الشمس وعبد القمر وعبد النجوم وعبد الهواء وعبد الريح وعبد البحار والانهار والثمار وعبد الحيوانات العليا الدنيا كلها عبد وعبد البشر وعبد الحجر وعبد الوثن كلها وجد له وكذلك عبد المتخيلات اللي ما هي موجودات تخيلوا الناس آلهة عنده إله لو صرت كذا وصرت كذا وصرت كذا ويتخيلوا الوجود ثم يجعلون وجود يجعلون تمثال ويعبدون هو ما الوجود وليس له وجود أصلا ولكن هذه حتى المتخيلات والموهومات كذلك جعلت آلهة دون الله تبارك وتعالى فهذه كلها باطل كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى باطل ما في شيء يعبد من دون الله يستحق العبادة لا أمر الله لا هو يستحق العبادة في نفسه ولا أمر الله بأن يعني يستخذ إله منه الله لا يحرم شيء من هذا كما قال تبارك وتعالى ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون وكذلك كل من عبد من يعني المخلوقات الشريفة المحبوبة عند الله إننا نعبد بدون رباط كالملائكة عبدوا بدون رباط ما يرضون هذه العبادة لكن هنا تعبدوا وعيسى عبد بدون رباط فبعض الأنبياء وبعض الصالحين عبدوا بغير رباط وهم يتبرؤون من عملي وهم ليسوا آله. وقال تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الله يمتن على عقل وبشر بالكتاب والحكم والنبوة، وبعدين هذا يروح يقول للناس اعبدوني مع الله او اعبدوني دون الله، هيصير ما يصير نبي على سر المجرم يصير كافر. لا يمكن ان يكون هناك نبي يعني يامر الناس بعباده نفسه. وكذلك الله لم يامر احد من خلقه ان يكون عبدا لاحد، وانما امر الجميع ان يكونوا عبيدا له فقط، عبيدا لله وحده سبحانه وتعالى، لانه هو الذي يستحق العباده. اما ان الله يقول روحوا اعبدوا الملائكه او اعبدوا رسولي هذا او اعبدوا هذا او اعبدوا هذا الشيء، لا. قال: ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين ارباب، ايامركم بالكفر بعد اذا انتم مسلمون؟ لو امركم بهذا كن امركم بالكفر. فالله الاله الواحد سبحانه وتعالى الذي لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، والذي يستحق وحده العباده. ليش يستحق وحده العباده؟ لانه هو الخالق وحده، ما احد خلق اي شيء من خلقه الا هو، هو المدبر وحده، والمتصرف وحده، هو المعطي وحده، الرزق كله من عنده، ما في لاحد يملك لنفسه نفع ولا ضر الا بمشيئته. اذا هذا حقه، هذا حق على الخلق ان يعبدوه، لان من خلقك؟ من سواك؟ من يرزقك؟ من يحييك؟ من يميتك؟ من ينيمك؟ من يقيمك؟ من اخرجك من العدم؟ من يخلقك؟ هذا الله، وليس هناك مشارك له في هذا، لكن هو الذي يستحق العبادة. لذلك يقول الله: قتل الانسان ما اسفره، من اي شيء خلق، من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره. هل هذا يكفر به الرب الذي فعل هذا؟ ويقول الله: كيف تكفرون بالله؟ شوف، وكنتم امواتا فاحيا، ثم يريدكم ثم يعيدكم ثم اليه ترجعون. الذي يفعل مثل هذا شلون تكفر به؟ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا عدل فاحيا ثم يميتكم ثم يعيدكم ثم اليه ترجعون؟ الذي يفعل هذا كيف يكفر به؟ فالله هو الله وحده، لانه لا انت له لا شبيه له لا شريك له سبحانه وتعالى، هو المتفضل وحده على عباده، اذن هو الذي يستحق العباده وحده. الله يقول سبحانه وتعالى عن نفسه: لا اله الا هو. لا اله يعني لا معبود على الحقيقه وعلى الحق الا هو، له الاسماء الحسنى. ما قال الاسماء الحسنى وانما قال الحسنى، وذلك ان الله له المثل الاعلى. اسماء الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث: ان لله 99 اسماء من اعطاه دخل الجنه. اسماء تضمنها كتابه، وجاءت على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كل اسم له معنى، يعني ليست اسماء جامده. الاسم في اللغه العربيه العلم يكون علم للعلميه فقط، بس في التعريف ما فيش معنى فيه، ما فيه معنى داخله. وفي اسم يكون علم واسم معه فيه معنى. فالله تبارك وتعالى اسمه ليس جمل، ما في اسم الله جمل، كل اسم مشتق له معنى. فالرحمن من الرحمة، والغفور من المغفرة، والسميع من السمع، والعليم من العلم، والعلي من العلو على خلقه، كل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى له معنى. هذا المعنى هو الاعلى الحسنى. فالله له المثل الاعلى، المثل الاعلى الذي لا يدانيه في احد سبحانه وتعالى في الصفه. فان كان المخلوق يشارك الخالق احيانا في الوصف من باب المشاركه، لكن الله له الاسماء الحسنى. فيقال عن المخلوق: سميع وبصير وعليم وحليم ورؤوف ورحيم. والله سبحانه وتعالى يتسمى لأنه السميع والعليم والرؤوف والرحيم والحليم، لكن في تباعد وتغاير تفاوت عظيم بين السمع المخلوق وبصره وعلمه وحلمه ورأفته ورحمته، وسمع الله وعلمه وبصره ورأفته. الله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ليس مماثلا لخلقه لأنه لا ند له ولا شبيه له، يكون سمعه كسمع المخلوق أو بصره كبصر المخلوق، ولا يشترك مع المخلوقين في يعني قياس شمول يشمله، لا، وإنما الله له الأسماء الحسنى اللي هي العليا في الحسن والتي لا يماثلها سبحانه وتعالى أسماء خلقه. فإذا سمي إنسان بأنه فاضل أو أنه رؤوف أو أنه رحيم أو أنه كريم فوصفه مناسب لحاله، مناسب لهذا المخلوق. وأما الله صفته بأنه الكريم والعظيم والرحيم والرؤوف والسميع والعليم فهذا الصفة اللائقة بذاته سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه مقدمة السورة، مقدمة هذه السورة قدمها الله تبارك وتعالى لرسوله وبيان أن هذا القرآن النازل على النبي من الله الذي عليه السلام. فكيف يكون هذا القرآن لشكوى الثاني؟ القرآن هذا جاءت رسالة، الله يقول للرسول جاءت رسالة من الله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى. ولما تجيك رسالة يخصك الله بها يقول لك هذه رسالة مني أنا الله الذي هذه الصفة يقوم بهذا، فهذا هذا العظيم جدا، هذا أمر عظيم لله المثل الأعلى. فالإنسان لما تجيه رسالة من ملك عظيم كبير غني يقول له أنا أخبارك بيه أقلدك هذا الأمر وهذا المنصب وأقوم بهذا، هذا شعور عظيم. فكيف ونبي تأتيه هذه الرسالة العظمى العليا من الله سبحانه وتعالى الذي هذه صفته؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكر، إن هذا القرآن تذكرة لمن يخشى من البشر كله المرسل له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تنزيلا هذه الرسالة ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان رسالته سبحانه وتعالى إلى موسى، والسورة قصة موسى تستغرق عام السورة كلها، وذلك أنه نموذج من البشر الرسل الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى وحملهم رسالة كذلك لبني إسرائيل. فرسالته محدودة ليست كرسالة النبي، لكن موسى عليه السلام قد لاقى في حمل هذه الرسالة شدائد عظيمة ومصاعب جنة من أول يوم، من أول يوم كان في هذه الحياة من يوم الولادة إلى الوفاة وهو يحمل مشقات عظيمة في سبيل الله تبارك وتعالى. كأن الله تبارك وتعالى يعطي رسوله هذا النموذج، نموذج من الناس الذين حملوا رسالة الله تبارك وتعالى وكيف كانت أنية الله تبارك وتعالى بهم وإكرامهم. ثم في ختام السورة الله تبارك وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهنا ينزل عليه هذا القرآن ليحمله، يذكره ب يعني آدم عليه السلام الذي قال ولقد علمنا إلى آدم من قبل فنجد ولم نجد له عالم، ويدخلنا للملائكة السجدان فسجدوا إلا إبليس أبى، يذكرهم في آخر السورة أنه لم يكن له عزم بالقيام ولذلك كان يعني من شأنه ماذا. وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل والذين أمر النبي بأن يصبر صبره وأن يجاهد جهاده، قال فاصبر الله يقول له كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجله. فموسى من أولي العزم، ولذلك استغرقت هذه السورة لأنها ذات الموضوع هنا يعني عامة في السورة، استغرق يعني رسالة موسى عليه السلام، لذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وهل أتاك حديث موسى إذ ما رأى نارا. بدأت من هنا ونسير إن شاء الله مع السورة في الحلقات الآتية إن شاء الله. كل يوم بحيث صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.